بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق الى الله يقدم. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبصره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، كلنا إذا ما وقع أحدنا في ذنب من الذنوب فإنه يرجو ويأمل التوبة من علام الغيوب، ولكن التوبة لها شروط حتى تكون توبة صحيحة. هناك شروط وأسباب لقبول التوبة ومغفرة الذنوب. هذه الأسباب وهذه الشروط إنما هي عديدة كثيرة عددها ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم ونبيه صلى الله عليه وسلم محمد الصادق الوعد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قد عددها في كثير من أحاديثه في السنة المطهرة. ولكننا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتناول حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيه عدة من أسباب قبول التوبة ومغفرة الذنوب مجتمعة في حديث واحد، والحديث هو عبارة عن قصة واقعية قد حدثت وجرت لرجل من بني إسرائيل. هذا الحديث نستخلص منه عدة من الفوائد والدروس والعبر، ومنها يظهر أن هناك أسبابا لقبول التوبة ومغفرة الذنوب، منها الحرص على التوبة والإخلاص في التوبة وسلك كل الطرق المؤدية إلى الوصول إلى الطريق الذي يؤدي إلى التوبة من تلك الذنوب والمعاصي. أيضا ترك أماكن السوء وترك صحبة السوء وسؤال أهل العلم والعمل بنصيحتهم، هذه كلها أسباب مجتمعة تظهر لنا في هذا الحديث الذي هو قد روي عند أصحاب السنن كأمثلة أبي داود والترمذي والنسائي، وهو أيضا حديث قد صححه الشيخ الألباني، بل والحديث متفق عليه عند الإمام مسلم والبخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، وفي رواية فدل على عابد، والراهب هو من تفرغ للعبادة وترك كل شيء من أجل العبادة، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب فآتاه فقال: قتلت 99 نفسا هل تجد لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به المئة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم، أي على العالم الذي أراه، فأتاه فقال: قتلت 100 نفس فهل تجد لي من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن إن قومك قوم سوء، فاترك أهلك وناسك وبلدك وأرضك وارحل إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله فاذهب فاعبد الله معهم. فذهب حتى إذا نصف به الطريق آتاه الموت. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة: إنه جاء تائبا مقبلا إلى ربه تبارك وتعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله تبارك وتعالى ملكا في صورة آدمي فقال لهم: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما أقرب كان له فقيس ما بين الأرضين، فكان إلى الأرض التي أراد، أي أرض التوبة والصلاح، أقرب، فقبضته ملائكة الرحمة فدخل الجنة. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد والدروس والعبر ليتنا نتعلمها ونعمل بها. إن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يقص علينا ذلك الخبر إلا من أجل أن نستخلص منه الدروس والفوائد والعبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين بهذه القصة الواقعية التي حدثت لرجل من بني إسرائيل، وخاض تلك التجربة بنفسه ليتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل كيف يصلون إلى الله تبارك وتعالى. ثم من بعده يتعلم أبناء تلك الأمة الإسلامية كيف يتوبون إلى الله تبارك وتعالى رب وخالق البرية. نعود للحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. سؤال: ما هو اسم ذلك الرجل؟ لم يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمه. من أي عصر كان؟ في أي عام كانت قصته ومسيرته؟ لم يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. من أين خرج وإلى أين ذهب؟ لم يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ما اسم الرجل؟ أضرب النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك صفحا، لأن هذا لا يفيد في القصة شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. إذا نتعلم من هذا الحديث، وفي صدر هذا الحديث، في بداية هذا الحديث الشريف، نتعلم ألا نشغل أنفسنا إلا بما يفيدنا. فإننا حينما نعرف اسم ذلك الرجل أو نعرف شيئا عن حياته، فإن ذلك لن يقدم في الأمر شيئا أو يؤخر. إذا أمر استوى فيه العلم بالجهل، فعلم فيه لا ينفع وجهل به لا يضر. فالمسلم الأصل فيه كذلك، ألا يسأل إلا عما يفيده، ولا يبحث إلا عما يفيده، ولا يشغل نفسه إلا بما يفيده. كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. إذا تعلمنا الفائدة الأولى، وهي أن لا نشغل أنفسنا إلا بما يفيدنا في ديننا وفي دنيانا. هذه هي الفائدة الأولى. من أجل ذلك قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر تفاصيل حياة ذلك الرجل صفحا ماضيا. ثم لك أن تتخيل أن الله تبارك وتعالى حينما أمرنا في القرآن الكريم فقال عز من قائل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن أنت ستسأل عما تسمع، وستسأل عما تتكلم، وستسأل عما تفكر، فلا تشغل نفسك إلا بما يفيد. هذا درس عظيم نستخلصه من هذا الحديث. ثم بعودة أخرى للحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. وحينما تسمع تلك الكلمة قتل 99 نفسا تتعجب وتقول: كيف يصل الرجل إلى أمر الذنب العظيم في مسألة قتل الناس إلى أنه لا يقتل رجلا أو اثنين أو عشرة أو عشرون أو حتى 50، بل يصل إلى أن يقتل 99 رجلا. كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. فإنك لا تتعجب ويأخذك العجب حينما تسمع هذا المقدار وهذا الكم من هؤلاء الأشخاص الذين قد قتلوا على يد ذلك الرجل. هذا القاتل الذي إن حكمت عليه حكمت بموت قلبه وعدم خوفه من ربه، كيف يصل إلى أن يقتل 99 نفسا؟ وأقول لك لا تتساءل المتعجبة، قد يكون أنت نفسك شخصيا قتلت أكثر من ذلك العدد وأنت لا تشعر. كيف هذا؟ ألا ترى حينما تخرج سيجارة من جيبك وتسير بها في الطريق تدخن بها، أنت بذلك قد جرأت غيرك على أن يتناول مثلك في سيجارة أخرى يعصي بها الله تبارك وتعالى وتموت خشية الله في قلبه، فأنت الذي قتلت الخشية في قلبه. وأنت أيتها المرأة التي تسيرين دوما وأبدا في الطريق متبرجة كافئة عارية، ألا تظنين أنك قد قتلت في قلبك خلق الحياء من ربك تبارك وتعالى؟ أنك حينما سرت في الطريق هكذا جرأت غيرك على أن ينظر إليك ليفتن بك، فقتلت في قلبه الخشية من الله والخوف من نظر الله، إلى غير ذلك من الأسباب. فلا تتعجب أن ذلك الرجل قد قتل 99 نفسا. كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، وفي رواية فضاقت نفسه إلى التوبة. ضاقت نفسه إلى التوبة فيها فائدة عظيمة، وهي أن المعاصي والذنوب رغم اعتياد الإنسان عليها واقترافه لها باستمرار، إلا أنه يوما ما سيأتي عليه وقت ما ويمل تلك المعاصي والذنوب، فإن المعاصي تمل والطاعات لا تمل. طاقت نفسه إلى التوبة، يريد أن يتوب، يريد أن يرجع إلى صراط الله المستقيم، يريد أن ينال رضا رب العالمين. صار في حياته مدخنة، أو كان للنساء الكاسيات العاريات ناظرة، صار في حياته بالمال الحرام مرابيا، صار لأكل حقوق الناس آخذا وطاعما حقا لا ليس من حقه، بل أكل حقوق الناس في بطنه. بعد أن كان دوما وأبدا يشاهد التلفاز ويشاهد المسلسلات والأفلام ويشاهد الممثلات الكاسيات العاريات، بعد أن عصى الله رب الأرض والسماوات في الليل والنهار في كل الأوقات، طاقت نفسه إلى التوبة إلى رب الأرض والسماوات. فطاقت نفسه إلى التوبة، فماذا صنع؟ فسأل عن أعلم أهل الأرض. علماء اللغة يقولون أن الفاء حرف عطف يفيد السرعة، أي بسرعة جدا سارع الرجل للسؤال عن أهل العلم حتى يتوب على أيديه. وهنا جملة من الفوائد، منها قلنا أن المعاصي تمل وأن الطاعات لا تمل، بدليل أن ذلك الرجل ابتغى الوصول إلى طريق التوبة والعودة إلى الله علام الغيوب التواب الرحيم سبحانه. هذه فائدة. ومثاله حينما تجد مدخنا مثلا، وأنا أذكر وأسقط الضوء على أمر التدخين لأنه مما عمت به البلوى بين المسلمين وكثر فيه الوقوع حتى بين أصناف المصلين، تجده مصل لله رب العالمين، قائما ساجدا راقعا لله تبارك وتعالى، وإذا ما خرج من المسجد بعد أن تأثر بكلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بك تجده للأسف الشديد يسارع في إشعال سيجارة يضعها بين أصبعيه ويعصي الله عز وجل، ولم يرعى نظر الله تبارك وتعالى إليه، وكأنه يقول يا رب اشهد، ويا ناس جميعكم كونوا شاهدين علي أني لله عاصي. هذه الأرض التي تسير عليها وأنت تعصي الله تبارك وتعالى، ألا تدري يا أخي، ألا تدري يا حبيبي، أنك حينما تموت ويوم القيامة ستسأل عن وستشهد عليك تلك الأرض، يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى له. لماذا تكثر عليك من الشهود الذين يشهدون ضدك ولا تكثر من الشهود الذين يشهدون لك؟ لماذا تجعل تلك الأرض التي يوما ما قريبا كان أو بعيدا؟ وإن ظننته بعيد فإنه قريب، ستوضع بين ثنايا تلك الأرض، ستوضع في بطن تلك الأرض وحيدة، ليس معك أحد، ليس معك أهلك، ليس معك مالك، ليس معك جاهك ولا منصبك. ساعتها ماذا ستصنع فيك الأرض التي سرت يوما من الأيام عليها لله عظيم؟ أنا حريص عليك، أحبك، فأخاف عليك، فلا تعصي ربك وخالقك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث في قوله في خارج الصحيحين: ثم طاقت نفسه إلى التوبة. صارت متبرجة سنين عدة، ثم طاقت إلى الحجاب، صارت كاسية عارية، ثم طاقت إلى العفة والطهر، صارت دوما وأبدا تحدث الفتيان ويحدثها الفتيان في التليفون في الهاتف، فتابت إلى الله وطاقت إلى الله أن تتوب عز وجل. وهو كذلك، فلماذا لا تكون مثلهم؟ لماذا يسبقونك إلى الله وأنت عنهم متأخر؟ لماذا؟ إن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه يوما من الأيام دخل المسجد، فدخل فوجد رجلا قد سبقه في الدخول للمسجد، فظل يضرب على فخذه ويبكي ويقول: ثاني اثنين يا عبد الله بن عباس، تدخل بعد رجل سبقك إلى الله، لماذا يسبقك غيرك إلى ربك؟ كان يبكي لأجل هذا. هذه القلوب التي اصطفاها الله تبارك وتعالى وطهرها، لذلك كان هو عبد الله بن عباس. علينا بأن نأخذ خطوة إلى الله جل في علاه ونتوب إليه سبحانه ليتوب علينا سبحانه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، وفي الرواية في خارج الصحيحين: فطاقت نفسه إلى التوبة. وأذكرك أيضا بهذا المثال وأقول: حينما ترى مدخنا لله عاصيا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، ألا تريدون أن يتوب الله عليكم؟ لما لا تقول آمين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين يقول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يقول: طاقت نفسه إلى التوبة. وأنت لو سألت أحدا ممن يدخن تجارة مثلا، لا أقول أكثر من ذلك وغيرهم ممن يصنعون المعاصي والذنوب الأكثر من تلك المعصية، فإنك إن سألته تب من هذا، فإنه يقول: ادعوا الله لي أن أتوب، ادعوا الله ليتوب علي. إن قلت له: هل تجد فيها لذة؟ يقول لك: لا والله، ولكنها عادة سيئة، إني أريد أن أقلع عنها، إني أريد أن أخرج من كل معصية وكل ذنب. وهذه الإرادة فقط دون أن تقدم إلى الله خطوة، فإنه لن يفيدك شيئا. قال الله جل في علاه: إذا تقرب عبدي إلي شبرا استقربت منه ذراعا. فلابد أن تبدأ أنت أولا بأن تتقرب من الله تبارك وتعالى حتى يتوب عليك، فعليك أن تتوب ليتوب عليك علام الغيوب. ولذلك العلماء قالوا: من أصول التعامل مع الله تبارك وتعالى أصل يقول: عليك البداية وعليه الكمال. عليك أن تبدأ أنت أولا لتغير من نفسك حتى يغيرك الله عز وجل. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم من ذلة وهوان حتى يغير ما بأنفسهم من مخالفة ومعاص للملك الديان. هذا أصل يجب علينا أن نعلمه ونعمل به. قال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب. رجل قد سأل عن العالم، بل سأل عن أعلم أهل الأرض وأعلم صيغة أفعل تفضيل، أي أكثر الناس علما، لم يسأل على حتى على مجرد عالم، بل سأل عن أعلم أهل الأرض. فإذا بالناس لم يدلوه على العالم الذي أراد، بل دلوه على راهب، دلوه على عابد. لماذا؟ لأن الناس وللأسف الشديد لا يقيمون للعالم وزنا، إنما يهتمون بأمر العابد، ويظنون ويخلطون بين الأمور أن العابد في مكان العالم. فتجد مثلا حينما يأتي رجل فيطلق زوجته، ماذا يصنع؟ إنه يريد أن يسأل ليعلم أحرمت عليه أم ما زالت معه في الحلم، فإذا به إلى من يذهب ويسأل. للأسف الشديد إذا ما رأى أحدهم يوما يمسك في يديه مصحفا يقرأه في الليل والنهار، أو يصلي صلوات متتاليات من سنة النبي المختار صلى الله عليه وسلم، أو يمشي في الشوارع ويذكر الله عز وجل ويجد دوما وأبدا لسانه لله ذاكرا، فإنه قد يظن أن هذا بالله وبدينه عالما، فيسارع إليه سائلا ويقول، فإذا بالإجابة تأتيه خاطئة، لأن ذلك عابد وليس عابد. وأنا لا أقلل من شأن العبادة، ولكن عبادة بدون علم لا تفيد، وهذا ما يبينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فيقول صلى الله عليه وسلم: فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب، دلوه على عابد، فأتاه فقال: قتلت 99 نفسا، هل تجد لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. ماذا صنع مع ذلك العابد من العبادة؟ أعبادته أنجته من أن يقتل على يد ذلك الرجل القاتل؟ الإجابة: لا. لماذا؟ لأنه عنده عبادة بدون علم. وقد يأتي الإنسان المسلم وللأسف الشديد بعد أن يشيب شعره وتشيب لحيته في عمر ناهز في هذه الدنيا 60 أو 80 عاما ثم مات، يأتي يوم القيامة وقد يسأل ذلك السؤال: عبدي، أمرتك بالصلاة فلماذا لم تصلي؟ يقول: يا رب كنت أصلي. فيقول: لا، قد توضأت بوضوء لا يصح، أو بماء ولم تدري ما هي أحكام المياه، أو صليت صلاة وأنت لا تدري ما هي أركان الصلاة، ولا هي مستحبات الصلاة، ولا هي مبطلات الصلاة، ولا هي مكروهاتها، ولا غير ذلك من الصلاة التي تتكرر معك في اليوم والليلة 5 مرات، من أين يعلم ذلك إلا من خلال العالم؟ إذن العلم قضية هامة يرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا، حيث قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في رواية صحيحة يقول: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أي كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أقل واحد في هذه الأمة، وكفضل القمر على سائر الكواكب. فضل القمر على سائر الكواكب أي أن الكواكب أجسام معتمة لا تشع ضوءا ولا حرارة، لكن القمر يعكس ضوء الشمس الساقط عليه ليضيء تلك الكواكب. فكذلك العالم يضيء للناس جميعا، فالناس جميعا عن طريق الجهل بدون العلم هم في ظلمة، هم في وحشة، هم في غربة، هم في ضلال، هم في حاجة إلى النور. من أين يأتيهم؟ من العلماء. ومن أين يستمد القمر ضوءه؟ يستمده من الشمس. كذلك العالم يستمد العلم من الله عز وجل، من القرآن ومن سنة النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. لذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال وقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وكفضل القمر على سائر الكواكب. إذن لا بد من العلم. تعلمت أمورا كثيرة في حياتك من أجل طعامك وشرابك ومعيشتك، فلما لم تتعلم العلم الذي يوصلك إلى ربك ويصحح عباداتك؟ فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب فأتاه فقال: قتلت 99 نفسا، هل تجد لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل فيه 100. فائدة أخرى، قلنا الفائدة الأولى في هذا المشهد أن ذلك الراهب ذلك العابد لما لم يكن عنده علم فإن عبادته لم تنفعه، بدون علم فإن العبادة دوما وأبدا في حاجة إلى العلم معها ليصححها، فكان جزاء عدم العلم جزاء الجهل القبر. فقل هذه الفائدة. الفائدة الثانية أن الله تبارك وتعالى غيور. نعم، نثبت لله عز وجل من عقيدة أهل السنة والجماعة ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وذاته العليا سبحانه من صفات وصفها لنفسه في القرآن أو في الأحاديث الصحيحة القدسية التي رواها لنا الحبيب النبي عن الرب العلي تبارك وتعالى. ونثبت لله عز وجل ما أثبته نبيه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النبوية الصحيحة، فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم صفة الغيرة لله جل في علاه سبحانه في هذا الحديث الذي يوما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وجاء سعد رضي الله عنه وأرضاه، وكان فيه غيرة شديدة على نسائه، وهذا هو الأصل في الرجل العربي قبل أن يكون هذا أصل في الرجل المسلم. فالمسلم هو الذي يغار على حرمته، هو الذي يغار على نسائه وعرضه، هذا لأنه مسلم ولأنه عربي، حتى وإن لم يكن مسلما فالأصل فيه أن يغار على نسائه، ليس كهؤلاء الذين نراهم في هذه الأيام أشباه الرجال وليسوا برجال، الذي يتفاخر أحدهم وهو يسير في الطريق مع امرأته كاسية عارية، هذا ليس برجل فضلا عن أن يكون مسلما. فالأصل في المسلم أن يغار على حرمة بيته، يغار على نسائه، هذا هو المسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث. قال: ومن الديوث يا رسول الله؟ قال: الذي لا يغار على نسائه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى الرجل المسلم أن يراقب زوجته ويراقب ابنته قبل خروجها من بيته لينظر كيف تخرج، فإنه عن ذلك مسؤول. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم هناك شاهد آخر أن هذا الحديث يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد رضي الله عنه وأرضاه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في مسألة أن يأتي الرجل حينما يرى عياذا بالله مع امرأته رجلا آخر فعليه أن يأتي بأربعة شهود، فقال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، أأصبر وأتركهما معا حتى أأتي بأربعة شهود؟ والله لأضربنه بالسيف غير مصبح، أي لأضربنه بحد السيف ليس بظهر السيف. فنظر الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ونظر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: أتعجبون من غيرة سعد؟ قالوا: يا رسول الله اعذره، فإنه حتى لو أنه قد طلق امرأة قد تزوجها فإنه لا يجرؤ أحدنا أن يتزوجها من بعده لغيرته. قال: أتعجبون من غيرته؟ والله إني لأغير من سعد، والله عز وجل أغير منا، من أجل ذلك حرم المحارم ما ظهر منها وما بطن. ولأن الله عز وجل غيور فإنه أمر المرأة المسلمة التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا أن تكون عفيفة طاهرة، أن تستتر، أن تحتجب، لا يراها كل الناس، إنما الذي يراها زوجها فقط، لأن المرأة في الإسلام غالية كالجوهرة. انظر، وإني سائلك بالله عليك، لو كان لديك جوهرة ثمينة غالية أتضعها بين يدي الناس جميعا يلتقطها هذا وذاك، أم أنك تسترها وتحجبها عن عين الناظرين إليها؟ فكلما زادت قيمة الشيء كلما زاد ستره واختباؤه عن الناس. لذلك كانت المرأة في دين الإسلام امرأة غالية جدا يحبها الله تبارك وتعالى ويريد لها العفاف والطهرة، فأمرها بالحجاب. ولذلك لما أمر الله عز وجل نساء المؤمنين بأن يحتجبن لم يأمرهن أنفسهن، لأن هذا مسؤولية الرجل. فأمر الرجل في قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب في الآية 59 من السورة، قال الله عز وجل: يا أيها النبي. فالخطاب للرجل في مسألة الحجاب، الخطاب موجه للزوج، موجه للرجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الآية. ثم لما سأل عن أعلم أهل الأرض وتلوه على الواهب على العابد آتاه، فقال: قتلت 99 نفسا فهل تجد لي من توبة؟ قال: لا، فقتله فكمل به 100. هذا يدلك على غيرة الله عز وجل. الله تبارك وتعالى لما خلق السماوات والأرض إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، فإنه قد خلق بابا موجود في قبل المغرب ما بين مصراعيه كما بين المشرق والمغرب. هذا الباب باب التوبة، لا يغلق أبدا إلا في حالة من اثنتين: حينما تغرغر الروح في الحلقوم، أو حينما تطلع الشمس من مغربها. هنا لا تقبل التوبة. عندما يأتيه الموت وسكرات الموت وأراد أن يتوب، وهذه كارثة يقع فيها كثير من الناس الذين يخالفون أمر علام الغيوب في مسألة المسارعة في التوبة، فيقعون في ذنب عظيم أكثر من ذنب التوبة، ألا وهو التسويف. تسويف التوبة حينما يقال له صلي، يقول: من الجمعة القادمة سأصلي، سوف أصلي، سوف أصوم، سوف، هي تقول سوف أحتجب، سوف وسوف. كلمة سوف هذه تقودك عياذا بالله إلى النار دون أن تشعر. فإن ملك الموت إنك لم تعقد معه مصالحة لتعلم متى سيأتيك ليقبض روحك. قال الله تبارك وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروز مشيدة. فيا هذا، يا من تقول سوف أتوب، سوف أصنع ما يرضي الله، أتدري متى يأتيك ملك الموت؟ إنه لو قبض روحك على تلك المعصية قبل أن تتوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، ومن بعث على شيء حشر عليه. أترضى أن تلقى الله عز وجل في أرض المحشر يوم القيامة بتلك المعصية فيسألك عبدي ألم تخافني؟ ألم تخاف من ربك؟ لماذا تجرأت علي وعصيتني؟ لماذا جعلتني أهون الناظرين إليك؟ ماذا ستجيب ساعتها؟ إذن علينا بالمصارعة في التوبة. ثم قتل ذلك العابد لأن الله عز وجل غيور، كأن الله تبارك وتعالى يقول: أنت منعت عبادي عن أن يصلوا إلي ويتوبوا، ولدي باب قد خلقته يتسع لكل الناس جميعا للتوبة، فإنه لا يستطيع أحد أن يغلق باب التوبة أمام عبادي وأمام خلقي. فإنك حينما قد أغلقت ذلك الباب ومنعت الناس يصلون إلى رب الأرباب، فإنك لا يستحق لك أن تعيش في هذه الحياة الدنيا. إذن علينا أن نفتح أبواب التوبة إلى الناس، فليسارعوا للدخول فيه قبل أن تغرغر الروح في الحلقوم. هذا فرعون الذي عاش على الكفر، بل وكان يدعي الألوهية لنفسه من دون الله جل في علاه، لما آتاه الموت غرقا قال آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قال له الله رب العالمين؟ قال الآن وقد عصيت قبل، أجئت الآن لتتوب عند الموت؟ لا تقبل، فأنت لا تدري متى يأتيك الموت، لعل ملك الموت الآن جالس بيننا يتصفح تلك الوجوه ويتفرس الأشخاص، ثم فجأة هجم عليك وضع يده إلى فيك لينتشل روح. أنت لا تدري، أنت لا تراه، أنت لا تشعر به. فكن دوما وأبدا على طاعة لله، حتى إذا ما قبضت على الطاعة حجرت عليها بعد أن تبعث عليها ليرضى عنك ربك ولتدخل الجنة. ثم في هذا المشهد أيضا حينما قتل ذلك الرجل عدة فوائد أخرى كثيرة، منها أيضا قلنا غيرة الله تبارك وتعالى، قلنا أهمية العلم، العلم الذي غفل عنه كثير من الناس، انشغلوا بعلوم الدنيا ولم ينشغلوا بعلوم الدين التي تصحح عباداتهم وتقربهم من ربهم. فقتله فكمل به المئة، ثم طاقت نفسه إلى التوبة. سبحان الله. فائدة أخرى، أنت حينما تسأل سؤالا وتقول كيف لذلك الرجل حينما تجرأ وقتل الأول والثاني والثالث، كيف تجرأ ووصل في القتل إلى أن وصل إلى مئة رجل؟ أقول لك إلك المعصية، اعتاد المعصية، واسأل كل من كان يصنع معصية في أول أمر تلك المعصية كان يخاف ويرتعد جسده، ثم بعد ذلك تجرأ عليها ومات قلبه، فأصبحت تلك المعصية إدمانا عنده، عادة ألفها تعود عليها. لذلك ذم الله تبارك وتعالى قريش، قال لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي إنهم قد ألفوا واعتادوا على الأمان، فلذلك عصوا الملك الديان. إن في العادة احذر من أن تقع في معصية ولم تسارع بالتوبة منها، فإن قلبك يموت تدريجيا، وبذلك تقل خشية الله في قلبك، وبذلك تصبح المعصية عندك عادة. هذه كارثة يصاب بها العاصي، أن يموت القلب وأن تستمر معه المعصية. قال الرجل لما سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على الراهب على العابد، فلما آتاه وقال له ذلك فإذا به يقتله ويكمل به المئة، فاستاقت نفسه إلى التوبة مرة أخرى. وهذا يدلك على أن الإنسان في داخله فطرة سليمة تريد الوصول إلى الله عز وجل، حتى وإن كانت قد طمست تلك الفطرة بتلك المعاصي والذنوب المتراكمة عليها، فإنه يسعى دوما وأبدا للوصول إلى الله عز وجل. سأل عن أعلم أهل الأرض، وفي المرة الثانية دل على العالم الذي أراد، فقد وفق إلى العالم الذي أراد. تقول يا ترى ما الحكمة في ذلك؟ إن الله تبارك وتعالى يرى أن ذلك الرجل يريد أن يتوب، فلماذا لم يوفقه إلى ذلك العالم الذي أراد في أول الأمر؟ إن الله عز وجل يبتلي الناس ليختبرهم، يبتلي الناس ليريهم بأنفسهم، ليرى كل منا نفسه أكان حقا صادقا مع الله أم كان كاذبا. فكثير من الناس وللأسف الشديد تجده يقول أريد أن أتوب، أريد أن أحج، أريد أن أعتمد، أريد أن أتصدق، أريد أن أصنع كذا وكذا، أريد أن أذهب إلى الصلاة في الخمس صلوات في المسجد، ولكن إن دققت في حياته العملية لا تجده دوما وأبدا يحقق ما كان ينوي وما كان يريد. فمنهم الصادق الذي يحقق ما تكلم به، ومنهم الذي لا يحقق ما كان يريد. هذا الرجل ابتلي في بادئ الأمر، اختبار، امتحان. قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، يختبركم أيكم أحسن عملا. من منا سيحسن العمل؟ من منا سيجتاز الامتحان بنجاح؟ هذا هو الرجل الذي اجتاز ذلك الامتحان بنجاح، فلما لم يتعرض إلى العالم الذي أراد ولم يصل إلى العالم الذي أراد حتى بعد أن قتل، سأل أيضا عن العالم وأصر على التوبة. فهذا درس عظيم يجب أن نتعلمه، الإصرار على التوبة حتى وإن تعرضت لذنوب ومعاصي في سيرك في طريقك باتجاهك للتوبة. لا تقل هذا الرجل، وتعلم هذا الدرس أيضا، هذا الرجل بعد أن قتل ذلك العابد وأكمل به 100، ولعل هذا العابد عند الله يساوي 100 وحده، ثم هذا الرجل لم يأتي الشيطان ليخدعه فيقول: أنت ليس منك رجاء وليس فيك فائدة، جئت لتتوب فإذا بك تصنع المعاصي والذنوب. لا، بل لم يخدعه الشيطان، استطاع هو أن ينتصر على نفسه الأمارة بالسوء، وانتصر على هواه، وانتصر على شيطانه، فصار ليسأل مرة أخرى عن العالم فوفق لما أراد. ولو أن الله عز وجل رأى منك إصرارا للوصول إلى طريق الله عز وجل لأوصلك الله عز وجل إلى طريقه، حتى وإن تعرضت في أثناء سيرك في هذا الطريق لعقبات وامتحانات، لكنك حتما ستصل. وبالفعل وصل الرجل إلى العالم فأتاه فقال: قتلت 100 نفس، هل تجد لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن إن أرضك وقومك أرض سوء وناس سوء، فاترك أرضك وناسك وقومك وارحل إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناس يعبدون الله، فاذهب فاعبد الله معهم. أنظرت إلى إجابة العابد وإجابة العابد؟ هناك فرق شاسع كبير يبين لك ويظهر فضل العالم على العالم. قال العالم: نعم، لك باب التوبة مفتوح، سارع وتب إلى الله عز وجل التواب الرحمن الرحيم، ولكن هناك أسباب حتى تصل إلى التوبة. إن ضللت في تلك الأسباب التي تعوقك عن الوصول للتوبة فإن توبتك لن تصح. خبرني بربك، ما الفائدة أنك حينما تطلع عن التدخين مثلا ثم تجالس أصحاب السوء الذين يدخنون فيتنفسون في وجهك ذلك الدخان فيؤذونك به، ثم تعود مرة أخرى من جديد، أو يخرج أحدهم يوما ما إليك سيجارة فإذا بك تمد يدك إليها وتقوم بالتقاطها لتضعها بين شفتيك، هل هنا ستقلع عن التدخين؟ أبدا. إذا من صادف صحبة سوء عليه إذا أراد أن يتوب أن يتخلى عن تلك الصحبة حتى لا تعيده مرة أخرى من جديد إلى طريق المعاصي والذنوب. وهذا ما نلحظه في هذا الحديث أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن ذلك الرجل لما أراد أن يتوب فذهب إلى العابد فقال له عن التوبة فقال لا فقتله. هنا درس عظيم، ألا وهو الطباع غلابة والفتنة خطافة. الطبع يغلب التصبر، هذا الرجل أراد أن يتوب لكن في طبعه القتل، فإذا به يقتل العالم. لذلك إن كنت في معصية ما فعليك أن تترك مكان المعصية حتى لا تتذكر تلك المعصية، عليك أن تترك صحبة السوء الذين يدلونك على تلك المعصية ويرشدونك إلى تلك المعصية من جديد، أو حتى يذكرك ذلك المكان بتلك المعصية، فعليك أن تترك ذلك كله. وهذا ما نتعلمه من هذا العالم في إجابته لذلك الرجل الذي أراد التوبة، قال اترك أرضك وناسك وقومك فإنهم أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله فاذهب فاعبد الله معهم. في قوله فاذهب فاعبد الله معهم فائدة عظيمة، وهي صحبة الأخيار. حينما تصادق الأخيار فإنهم يدلونك على طريق سنة النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ويرشدونك إلى مغفرة العزيز الغفار. هذه هي صحبة الأخيار. فعليك باستبدال صحبة السوء بصحبة الأخيار. كلنا أو أكثرنا يقرأ كما سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويوم الجمعة من كل أسبوع قراءة سورة الكهف. وحينما نقرأ سورة الكهف ترى أن فيها قول الله تبارك وتعالى حينما ذكر أصحاب الكهف ومعهم كلبهم حينما دخلوا ذلك الكهف، فقال الله عز وجل وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لماذا ذكر الكلب؟ ومعلوم أن لعاب الكلب نجس كما هو معلوم في الفقه. أن يذكر هذا في القرآن الكريم وتقرأه في الصلاة، بل ولك بكل حرف، وهذه الكلمة وكلبهم مكونة من 5 أحرف. حينما تقرأ كل حرف من هذه الأحرف في القرآن الكريم تأخذ عليها 10 حسنات ويضاعف الأجر. كيف؟ لأن الكلب قد صحب صحبة الخير، فخلد اسمه في القرآن ليوم القيامة. كلب خلد اسمه في القرآن من أجل أنه صاحب صحبة الخير، فما بالك أيها الإنسان أيها المسلم لو صاحبت صحبة الخير. إن الذي يصادق صحبة السوء عياذا بالله كهذا المثال الذي ضربه ذلك الشاعر في شعره قائلا ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. قل لي من تصاحب؟ أقول لك من أنت. والصاحب ساحب، إما إلى جنة وإما إلى نار. استرجع خريطة حياتك وأيامك السالفة الماضية من عمرك، سترى أن كل معصية وقعت فيها ما دلك عليها إلا صديق سوء. لذلك عليك باختيار الصحبة الصالحة. قال إن قومك وأهلك وناسك قوم سوء فاذهب إلى أرض كذا وكذا، فاذهب إلى أناس يعبدون الله واعبد الله معهم. وبالفعل ذهب الرجل، وفي الطريق نصف به الطريق. جاء في منتصف الطريق قبل أن يصل إلى الأرض التي أراد، وجاءه الموت قبل أن يصل إلى الأرض التي أراد. ماذا صنع يا ترى؟ وماذا فعل؟ هذا ما نعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قبل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال صلى الله عليه وسلم حكاية عن ذلك الرجل لما استجاب لأمر العالم أنه لما أراد الوصول إلى الأرض التي أرشده إليها العالم. وهنا فائدة، أنك حينما تريد أن تسأل فلا تسأل إلا عالم، فإذا بذلك العالم لما أجابه وأرشده إلى طريق الحق، إذا بالرجل يستجيب بالفعل لأمر العالم. لأن للأسف الشديد كثير من الناس إذا ما سألوا وعرفوا الحق من الباطل فتجدهم لا ينفذون وصية العالم التي أوصاهم بها. ذلك الرجل يعلمنا ذلك الدرس العظيم، أنه بالفعل صار في الطريق الذي أرشده إليه ذلك العالم، فعامل بالنصيحة وصار، لكن في منتصف الطريق أتاه ملك الموت، فإذا بروحه تخرج أولا من قدمه، فماتت القدم، فلم يستطع حراكا لم يستطع أن يخطو خطوة واحدة، لأن الروح حينما يمد ملك الموت يده إلى فيك فإنه يأخذ الروح وينتشلها من جسدك، فأول ما تخرج تخرج من رجلك، ثم من ساقك، ثم من فخذيك، ثم من وسطك، ثم من صدرك، ثم من رقبتك، ثم تخرج من جسدك. خرجت الروح من قدم ذلك الرجل فماتت القدم، فلم يستطع حراقا ولم يستطع أن يخطو خطوة واحدة، فماذا يصنع؟ إنه لا يستطيع العودة إلى أرضه، ولا يستطيع أن يقدم أن يتقدم في مسيره إلى الوصول إلى تلك الأرض التي أراد. إنه الآن في منتصف الطريق، لكنه صادق في التوبة. فماذا صنع؟ جاءت بعض الروايات خارج الصحيحين تقول أنه نأى بصدره، أي ألقى بنفسه للأمام، حتى لم يترك لحظة واحدة يتقرب فيها للملك الديان. صدق وإخلاص في التوبة، وإصرار على العودة إلى الله التواب. وبالفعل ألقى بنفسه وفاضت روحه إلى بريه، فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول نأخذه معنا إلى الجنان، فإنه قد جاء تائبا مقبلا إلى ربه الملك الديان. وقالت ملائكة العذاب لا، نأخذه معنا إلى النيران، فإنه لم يعمل خيرا قط. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله عز وجل الملك الوهاب لهم ملكا في صورة آدمي، في صورة بشر، في صورة إنسان، وكان يمر في الصحراء، يمر في الطريق، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما أقرب كان له، فإن كان أقرب لأرض الصلاح أخذته ملائكة الرحمة، وإن كان أقرب إلى أرض الفساد أخذته ملائكة العذاب. فقاسوا ما بين الأرضين. وفي رواية أخرى غير ما ذكرنا من روايات، رواية تقول أن الله تبارك وتعالى أمر أرض الطاعة أن تقرب، وأمر أرض المعصية أن تباعد، فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى الأرض التي أراد بشكل، فقبضته ملائكة الرحمة فدخل الجنة. قبضته ملائكة الرحمة فدخل الجنة. سبحان الله العظيم، هذا الرجل لم يعمل حتى حياته، إنه جاء مخلصا التوبة إلى ربه جل في علاه، جاء مخلصا مقبلا على ربه تبارك وتعالى مولاه، جاء ليتوب. فإذا به لما أراد التوبة حقا وأخلص في التوبة واستجاب لسؤال الإجابة العالم له حينما سأله، قرب الله عز وجل له أرض الصلاح بشكل. سبحان الله، الله عز وجل من أجل رجل واحد، من أجل رجل أراد أن يتوب، أمر الله عز وجل علام الغيوب الأرض بما عليها من جبال وأنهار وبحار وأشجار وإنس وجن وحيوانات وسائر المخلوقات أن تتقرب وتتحرك من أجل رجل تاب. شبر، شبر واحد اقتربه، نأى فيه بصدره، نأى فيه بصدره، كان جزاؤه دخول الجنة. ألا تتقرب من الله عز وجل شبرا؟ عليك بالوصول لهذا الشبر حتى تصل إلى الجنة. قصة حقيقية معاصرة حدثت منذ أعوام قليلة. أحد المشايخ، أحد الشيوخ، كان يقول عن أحدهم كان معه، انظر، قال كان دوما وأبدا يحافظ على الطاعة وعلى دروس العلم، ثم فجأة ابتعد عن الله تبارك وتعالى، ابتعد عن الطاعة، وقع في المعاصي والذنوب. إذا به لما تخرج من الجامعة يريد أن يعمل، فلم يجد فرصة للعمل، فكان مجموعة من أقاربه ومن العائلة لديهم صالة لبيع السيارات، فعمل معهم، وكان يذهب بالقميص بالجلباب. قالوا له لا، لا يجوز، لابد أن تلبس وترتدي قميص وبنطال. قال نعم. ثم تدريجيا قالوا له لحيتك طويلة، قصرها قليلا، مرة فمرة فمرة حتى زالت اللحية. وذات يوم من الأيام ويأتيه أحد المشترين لتلك السيارات، كان لما ذهب إليه قد أخرج له من جيبه سيجارة، فقال أنا لا أدخن، لا أدخن. قال كيف لا تدخن؟ مرة فمرة، ثم وقع في التدخين، إلى ذلك من المعاصي والذنوب المتكررة التي أخذ في الوقوع فيها والبعد عن الله جل في علاه. حتى جاءته يوما امرأة كاسية عارية فوقع معها في الزنا عياذا بالله. ثم فوجئ الشيخ باتصال هاتفي من أم ذلك الشاب، إنه قد أصيب بالإيدز. ذهب إليه فقال يا بني، ألم أكن أقول لك كل يوم احذر، فأنت تسير في طريق الهالكين، لماذا لا تعود إلى طريق رب العالمين الرحمن الرحيم؟ قال كان نفسي أجيل على رجلي جبني على وجهي، كان نفسي أرجع لربنا بنفسي جبني بالمرض. لذلك أقول لك اقترب من الله شبر بإرادتك قبل أن تأتي رغما عن أنفك. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك من الراحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربنا ثبتنا على الحق، ثبتنا على الحق، ثبتنا على الحق. علمنا يا ربنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، واجعل يا ربنا ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل يا ربنا ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل يا ربنا ما علمتنا حجة لنا لا علينا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.